إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق من زوجها وبث رجالا كثيرا وحرصا النساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أتقى الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ثم بعد الإخوة الكرام المسألة الثانية حكم الاستنجاء بالنسبة لأثر أقيس حافظ الطهارة هي مسألتان المسألة الأولى حكم الاستنجاء بالأحجار الاستنجاء والطهارة من أعظم العبادات قال الله جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كل واحد يغتسل يتوضأ ينتوي أنه يتقرب إلى الله جل وعلا وأن الله يحب منه هذا العمل فهذه عبادة جليلة جدا أكثر الناس منا لا ينتويها فالاستنجاء له مراتب في الشرع ثلاثة المرتبة الأولى أعلى المراتب أن يتطهر بالأحجار والمياه كما أن الله جل وعلا أنزل من السماء ماء طهورا ويستخدم أيضا استنقاء المحل إزالة العين بالحجر فهذه أرقى المراتب يستخدم الحجر لإنقاء المحل ولإزالة العين ويستعمل الماء بعد استعمال الحجر لإزالة الأثر وهذه باتفاق الجماهير جماهير أهل العلم أن هذه أرقى وأعلى المراتب للطهارة وقد ورد حديث فيه ضعف ورد حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه رضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سأل أهل قباء يعني ماذا تفعلون أنزل الله فيهم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ليس فيه كلام فقالوا إنا نستخدم الحجارة ثم نعقد ذلك بالماء يعني استخدام الماء والحجارة والقول المرتبة الثانية هو استخدام الماء فقط وهذا غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلا ما شذ من قول بعض التابعين بأن الحجارة للرجال والماء للنساء الماء للنساء وهذا كلام خطأ بل قد استخدم الإسلام الماء كثيرا كما في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه وارضاه كان السلام خرج لبعض حاجته فخرجت أنا وغلام معي إداوة الماء والعنزة معي إداوة الماء والعنزة فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم الماء في غالب أحواله واستخدم أيضا الأحجار والمرتبة الثالثة إفراد استخدام الأحجار في الاستطابة النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة قال لأحجار ثلاثة كما سيأتي هذه مراتب التطهر بالماء وبالحجارة والعلماء قالوا الاستنجاء بالأحجار ثابت لأن السلام استنجى بالحجر وأمر بذلك وحتى أنه في الصحيح لما بعث ابن مسعود قال ائتني بثلاثة أحجار فجاء بحجرين وروثة فألقى الروثة وقال هي رجس وأخذ الحجرين في رواية مسند أحمد قال له ائتني بحجر ثالث في رواية في مسند أحمد صحيحة قال له ائتني بحجر ثالث وأيضا المغيرة بن شعبة أتى أن السلام ذهب وقضى حاجته فاستنجى في استطاب فالحجارة من فعل النبي ومن استخدام النبي ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسألة هنا التي فيها خلاف هل غير الحجارة تنزل منزلة الحجارة أم لا غير الحجارة تنزل منزلة الحجارة أم لا الذين يقولون بالقياس ينزلون غير الحجارة بالحجارة ولهم أدلة كما سنبين الذين يرفضون القياس يقولون لا استخدام إلا للحجارة وهذا قول ابن حزم حزم قال الإنقاء والاستطابة لا تكون إلا بالحجر فمن كان في طائرة مثلا وأراد الاستنجاء وما استطاع استخدام الماء إن لم يجد حجرا فلا استنجاء الاستنجاء عنده بالحجر فقط واستدل على ذلك بالأثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود ائتني بثلاثة أحجار وحديث سلمان نوينا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وحديث خزيمة بن ثابت أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم على أمره بأن يستنجي بالأحجار وقالوا على قولكم على قول من؟ على قول من؟ ابن حزم بينازع مين صياد لا وصف اخر للجمهور لا الذين يقولون بالقياس ان الحزم ينكره قالوا على قولكم اصحاب القياس على قولكم الرخص لا يقاس عليه ما خرج عن القياس فعليه غيره فغير عليه لا ينقص قالوا استخدام الحجر رخصة، استخدام الحجر رخصة، والرخص لا يقاس عليه، الرخص لا يقاس عليه. هو اللي قال له كده يا شيخ، روح روح، هو يقول ذلك. القول الثاني قول جميل أهل العلم، هؤلاء الذين قالوا لأن غير الحجر يقول مقام الحجر، قالوا بضابط غير الحجر كل طاهر ينقي المحل، ينقي المحل قوي بقى لقوة مش رخ، كل طاهر ينقي المحل غير معظم يصح استخدامه. كل طاهر جاءت من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى الروث وقال إنها رجس، يبقى إذا لا يجوز استخدامه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي المرء برجيع أو بعظم، رجيع نعم فنجس. قالوا كل طاهر ينقي المحل لأن الحجر ينقي المحل يبقى له قوة. الزجاج ممكن ما يستخدموش، الزجاج لا ينقي المحل. الخرقة ممكن، المناديل ممكن تقع مكانها، وطبعا غير معظم يعني يتكلمون على المطعوم يعني شيء، كل شيء مطعوم غير الماء. وهؤلاء لهم أدلة كثيرة، منها أولا من النص أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خزيمة بن ثابت لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطبق قال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، قال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. إيش وجه الدلالة هنا أبا فأس؟ إيش وجه الدلالة في ذلك؟ الجمهور يستدلون بجواز استعمال غير الأحجار بهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصبا قال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. وين وجه الدلالة في الحديث؟ إيش بقى وجه الدلالة؟ ده وجه الشاهد، وين وجه الدلالة؟ عشان صرحت أبا فأس، لا ماشي، إيش فيها؟ فصل. هل على الحيطة مفهوم مخالفة؟ إيش مفهوم مخالفة؟ وممتاز، ممتاز، ده صحيح، لأنه لما خص بالنص بالرجيع دل بالمفهوم على إيه؟ على أن غيره جائز. لو كانت المسألة قاصرة على الأحجار وإيش الداعي أن يذكر الرجيع؟ يبقى الأحجار وغير الأحجار عموما لا يصح، لكن لما استثنى قال ما تستخدمش رجيع كأنه يقول الحجر وما قام مقام الحجر يصح أن تستخدمه، لكن الرجيع لا تستخدمه، مفهوم؟ قضاء الحجر. طيب، وحديث سلمان رضي الله عنه الله نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول ولا غائط وان نستنجي برجيع او بعظم، وايضا التصريح في الاستثناء بالرجيع والعظم تدل على ان غير المذكورين ان غيرهما يصح ويجوز استخدامه. اما في القياس فقالوا الشريعه جاءت لا تفرق بين المتماثلين، الاصل من استخدام الاحجار هو انقاء المحل وازاله النجاسة، فكل ما يزال به النجاسة وينقى به المحل بغير رجيع والعظم صح أن يكون، صح أن يكون حجرا وصح الاستطابة به، وهذا هو الراجح الصحيح، هذا هو الراجح الصحيح. أما قول ابن حزم بأن الشرع جاء فصرح بالأحجار فنقف عندها، نقول أين أنت من قول الله جل في علاه وما هي من الظالمين ببعيد، أين أنت من قول عمر بن الخطاب الحق النظير بالنظير، ولا يمكن لعاقل يقول بأن استخدام الحجر له فائدة ذهبية إلا أنه ينقي المحل ويحدث فيه الاستطابة، يبقى إذن كل شيء ينقي المحل وتحدث فيه الاستطابة صح استعماله. وأما قول بأن هذه رخصة والرخص لا يقاس عليها، قلنا من قال لك أنها رخصة؟ أين دليلك أنت على أنها رخصة؟ بل هي أصل بذاته، هي أصل بذاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي وما قال أنها رخصة، بل وأمر أصحابه بذلك، فهي أصل كالماء، فاستخدام الحجارة أصل وليس برخصة، فإذا المقدمة التي قدمتها مقدمة غير صالحة للاستدلال، ورد عليها هين لأنها ليست برخصة بل هي أصل، ونحن معك في التأصيل بأن الرخص لا يقاس عليه، لكن هذه أصل وليست رخصة، وده بقى المفروض بقى يكون عاقل ويفهم ذلك. بس المسألة الثانية في الطهارة وهي حكم الفقرة تموت في غير السماء، المسألة الثانية في باب الطهارة هي ظهر أثر الخلاف فيه في القياس فيها، هي مسألة الفأرة إذا وقعت في السماء، الفأرة أصالة أو صالة ليست بنجسة، ناس كثير من الناس يعتقدون بأن الفأر نجس، ليس بنجس، ولا يستلزم الأمر بقتله أن يكون نجسا، لأن السلام أمر بقتل الفواسق الخمس في الحل وفي الحرم، فلا يستلزم الأمر بقتل الفواسق الخمس لأنها من نجاسة الفقر، ليس بنجس، ده الأصل. لكن هو لو وقع في السمن فمات فميتته نجسة. هذه المسألة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم فقال ألقوها وما حولها واستخدموا إيش السمن، ألقوها وما حولها. ورد في السنن بسند ضعيف بأنه قال وإذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإذا كان مائعا فإيش فألقوه إذا كان مائعا. وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، هذه زيادة ضعيفة. الذي في البخاري إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. هذه المسألة لا خلاف بين العلماء بأن الفأرة إذا وقعت في غير الماء كان مائعا نجسا، وإن كان جامدا كالسمن الجامد أخذت النجاسة وما حولها فألقيت واستخدمها الإنسان في الحديث الذي ذكرناه. العلماء اختلفوا في هذه المسألة على مسألتين، هل غير السمن ينزل منزلة السمن؟ يعني لو وقع في زيت السمسم مثلا ومات، أو وقع في زبادي أو الأرز، لو وقع كمان إن شاء الله قدر الله، يعني أنت المسألة أنت عاد تضرب في دماغك بقى بودرة التأثير ده. فإذا وقعت في الأرز أو في الزبادي هل ناقص حكمها ولا لا؟ طب مش الفأرة، القط وقع في السمن ومات، هل يأخذ حكمه ولا لا؟ هذه المسألة الخلافية بين العلماء. فابن حزم يرى المسألة قاصرة على الفأر والسمن، لأن الإنسان قال إذا وقعت الفأرة يبقى غير الفأرة لا تنزل منزلة الفأرة، لأن النص جاء بإيش الفأرة. وهذا كلام عجيب جدا، يعني ده معناه إنك أصلا بتحاول تفرغ الحديث من معناه المحتواه. مسألة عقيمة جدا، عقيمة جدا، الجمود على الظاهر جمود صراحة منكر. فقال فإذا وقعت الهر في السمن كله مفيش مشاكل خالص ولا في شيء عندك، دعك من هذا. هو يقول حتى لو نجسة ما جاليش النص أنا أستخدمها أستخدمها، إذا المعنى اللي تتكلم فيه هو قال الفأرة فقط يبقى الفأرة، يبقى لو القط وقع الهر وقع لا يفعل لا يخص حكم، لا تقوة وما حول كله ما فيش مشاكل خالص. ولو وقع الفأر في الزيت لا في السمن اشرب الزيت لا في شيء، لأن الحكم خاص بإيش؟ خاص بالسمن وخاص بالفأر. هذا جمود يعني صراحة يضيع أصل العلم. فهو يقول إذا وقع الفأر في الزيت لا شيء فيه، وقع في العصير لا شيء فيه، هكذا وقع في السمن فقط القوة ما حولها غير ذلك لا. وأيضا لما يتكلم بهذا يقول فلو وقعت الهر في العصير فاشربه، وقع الكلب في الزيت اخرجه واشرب الزيت ما فيها شيء مات، يقول ليس فيها ثمة شيء، لأن الحكم عنده قاصر على النص، والنص جاء بالفأر والسمن. والصحيح الراجح في ذلك هو أن العلة التي من أجلها حكم الإنسان بهذا الحكم هي النجاسة، وكل ميتة باتفاق هي نجسة، سواء كانت ميتة الذي يؤكل لحمه أو الذي لا يؤكل لحمه. يعني لو الدجاجة وقعت في السمن فماتت فهي ميتة، ألقوها وما حولها صحيح، والفأر كذلك والكلب كذلك وكل حيوان كذلك. فالشرع جاء لا يفرق بين متماثلين. هذا بالنسبة للأثر، اختلاف في القياس في مسائل الطهارة. الأسبوع القادم إن شاء الله نأتي في مسائل أخرى الحج والحدود، ونوسع حتى ننتهي من الكتاب بإذن الله الأسبوع القادم، لنفرغ للكلام على المعاملات وننتهي منها ونكون قد أنجزنا وانتهينا من الكتاب، علنا بإذن الله يعني ننتقل إلى كتب أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.